إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خير ما وضع الله تبارك وتعالى من العمل للناس في هذه الأرض هو الصلاة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فالصلاة أشرف الأعمال وأعلاها وأفضلها، وهي في هيئتها وأركانها وأذكارها كلها محققة معنى العبودية لله تبارك وتعالى. فكل الكلام المشروع صلاة كلام القلب، أشرف ذلك فاتحة الكتاب التي جعلت الركن الأساس في الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وأم الكتاب الفاتحة كلام الله تبارك وتعالى، أشرف الكلام وأعلاه. وقد جعله الله تبارك وتعالى تعظيما وتمجيدا وذكرا للرب سبحانه وتعالى، ودعاء من العبد لربه جل وعلا. وقد قسم الله تبارك وتعالى الفاتحة أو الصلاة بينه وبين عبد، كما جاء في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدا يا عبد. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: الله، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله سبحانه وتعالى يخاطب عبده في الصلاة كما يخاطب العبد ربه في الصلاة. العبد يقول: الحمد لله رب العالمين، فالله تبارك وتعالى يذكره في اللحظة، في نفس الوقت الذي يذكر الله تبارك وتعالى فيه يذكره الله جل وعلا، فيقول: حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين. وإن كان هذا داخل في إطار من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فإن كل ذاكر لله تبارك وتعالى يذكره الله عز وجل، كما جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله مع عبده سبحانه وتعالى، الله جل وعلا مع عبده، أنا مع عبدي، ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الله مع العبد حين يذكره، أنا مع عبدي ما ذكرني أي وقت ذكرني وتحركت بي شفتاه. فالصلاة أشرف الذكر وأعلاه وأمجده، وقد شرع لها من الشروط ما يجعل العبد فيها يعني طاهرا نقيا نظيفا مخلصا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. شرع لها الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، شرعت لها الطهور، لا صلاة إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، شرعت لها القبلة حتى يتوجه المسلمون جميعا نحو علم واحد في كل موقع، شرعت لها المواقيت ليكون ذكر الله تبارك وتعالى مرتبط بهذه حركة الليل والنهار التي هي آيات الله تبارك وتعالى، شرع لها القيام ليكون العبد قائما بين يدي ربه تبارك وتعالى، شرع لها الخشوع، شرع لها الصلاة، شرع لها من الشروط ومن الأركان ما يجعل العبد في أتم حالات ذكره لله تبارك وتعالى، أتم حالات الذكر لله عز وجل. وإلا فإن الذكر ذكر الله تبارك وتعالى مشروع على كل حال، على كل حال كان رسول الله يذكر الله على كل أحواله، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على من يذكره في كل الأحوال، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فذكر الله في القيام وحال المشي وحال الاضطجاع وحال الجلوس وإلى القبلة وإلى غير القبلة وعلى طهارة وغير طهارة، كل هذا مشروع، ولكن في الصلاة جعل ذكر الله تبارك وتعالى، الصلاة لذكر الله جعل لها من الشروط ومن الأركان ما يجعل العبد قائما بين يدي ربه في أكمل أحوال، في أكمل أحوال العبد. فأكمل الأحوال أن يكون متفرغا، لا كلام يشغله كلام خارج عن الصلاة، كما قال النبي إن هذه الصلاة يعني إنما شرعت لذكر الله تبارك وتعالى لا يصلح لها شيء من كلام الناس، فهي انقطاع عن كلام الناس. وتكبيرة الإحرام تسمى تكبيرة الإحرام لأنها دخول في عبادة يحرم بعدها ما كان حلالا في قبل الشروع من الكلام ومن الطعام ومن الشراب ومن الالتفات ومن غير ذلك، فمن قال الله أكبر فقد أحرم ودخل في عبادة، هذه العبادة مبناها ذكر الله تبارك وتعالى. فكان هذا الذكر عندما يقول الله تبارك وتعالى للعبد، عندما يقول الحمد لله رب العالمين، الله معه سبحانه وتعالى فيقول حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وهذا القول على الحقيقة وليس على المجاز، يعني الله يقول هذا ويقوله لكل مصل سبحانه وتعالى، لكل مصل قد أقبل بقلبه ووجهه على الله تبارك وتعالى يقول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما ينصب عينيه بين عيني الرب سبحانه وتعالى، فيستقبل العبد ربه سبحانه وتعالى. والله واسع عليم سبحانه وتعالى، الله واحد أحد سبحانه وتعالى، ولكنه لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى، وهو رب العباد جميعا لا عليه عمل عامل، وهو يخاطب كل أحد سبحانه وتعالى. فصلاة الرب تبارك وتعالى على العبد في الصلاة، وصلاة العبد لربه في الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني أن الله العبد يصلي لله، والرب سبحانه وتعالى يصلي على عبده جل وعلا، يصلي على عبده في كل وقت يذكره، وفي الصلاة أتم، في الصلاة أتم، كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمن رحيم، هو الذي يصلي عليك، فالله يصلي عليك حال ذكرك. إذا ذكرت الله تبارك وتعالى ذكرك الله تبارك وتعالى وصلى عليك. ويقول النبي من صلى علي مر صلى الله بها عليه بها عشرة. وذلك أن الصلاة على النبي من ذكر الله تبارك وتعالى، من ذكر الله لأن هذا رسول الله، والدعاء للنبي هذا بأمر الله تبارك وتعالى، فيذكرك الله تبارك وتعالى لذلك. الشاهد أن صلاة الله تبارك وتعالى على عبده في الصلاة أكمل الأوقات، هذا أكمل الأوقات وأشرفه. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله، وهذا قال على الحقيقة وليس على المجاز، قال الله حمدا يا عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. تمجيد الله وتعظيمه سبحانه وتعالى، فالله هو المجيد جل وعلا الممجد الذي لا أمجد منه سبحانه وتعالى ولا أعلى منه. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، الله يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل، لأن هنا يسأل الاستعانة ويسأل أنه يعبد الله ويستعينه، فالله يقول له له ما سألها. فهو العبد هنا ذكر نفسه بأنه عابد الله تبارك وتعالى، وذكر معبوده الرب جل وعلا، والله تبارك وتعالى يقول هذا بيني وبين عبدي لعبدي ما سأل. ثم يسأل السؤال الأعظم الذي هو أشرف الأسئلة وأعلاها وأكبرها فائدة، وذلك أنه جمع كل الخير، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أعلى طلب، لأنه يشمل كل مطالب العبد، كل مطالب العبد أن يهدى إلى صراط الله المستقيم. ومن هدي إلى هذا الصراط المستقيم هدي إلى كل خير، ونال كل بر، وفاز بكل فوز، ونجا من كل شر. فالذي هدي إلى صراط الله تبارك وتعالى ودخل في صراط الله دخل في الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، هذا طريق آخره الجنة، آخره جنة الله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي تضمين هذا، تضمين أن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم، بيان أن هناك من خلق الله تبارك وتعالى من أنعم عليه، ومنهم من أهين، ومنهم من أهين وطرد ولعن، الضال الذي ضل عن سبيل الله وأضله الله، والملعون الذي لعنه الله تبارك وتعالى وغضب عليه وطرده. وقد قال صلى الله عليه وسلم النصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم. فالنصارى من جملة الضالين، الضالين أمم كثيرة، وأضلهم وأشدهم ضلال النصارى، لأنهم ضلوا عن الحقيقة الكبرى، عن حقيقة ربهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى. فبدلا من أن يعظموه شتموه، بدل من أن يعظم الله تبارك وتعالى وأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو ويعترف بأن عيسى إنما هو عبده، شتم الرب تبارك وتعالى وقالوا إن عيسى ابنه، فنسبوه إلى بنوه ونسبوه إلى زواج، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وجعلوا ما يسمونه بروح القدس وبالابن شركاء لله في ذاته، يخلقون كخلقه ويرزقون ويحيون ويميتون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ضلوا عن حقيقة الرب تبارك وتعالى، وضلوا عن حقيقة الرسالة. فهؤلاء الضالون قد أمر الله تبارك وتعالى في صلاتنا ألا نسأل سبيلهم، وأن يلاعب الله تبارك وتعالى بين طريقنا وطريقهم، وكذلك المغضوب عليهم، غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم اليهود، وذلك أنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، فهم أبسط بالدين ولكنهم أعمى الناس عنه وأصد الناس عنه حسدا، كما قال جل وعلا ولما جاءهم رسول كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا من هذا الدين الحق من رسول الحق والكتاب الحق كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، فباءوا استحقوا ورجعوا بغضب من الله عز وجل على غضب، غضبهم بتكذيب بكفرهم بمحمد، الغضب الذي استحقوه بهذا والذي استحقوا قبله غضب الرب تبارك وتعالى بقولهم فيما قالوا في عيسى بن مريم واستهزاء به ومقال العظيم التي قال فيه وفي أمه وفي صدهم عن سبيل الله جهاد، كما قال تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقضنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. فالشاهد هذه استعداد من الله تبارك وتعالى لجرائمهم التي استحقوا بها لعن الله تبارك وتعالى لهم. فلذلك أمر المسلمون وهدى الله تبارك وتعالى المسلمين في صلاتهم أن يقولوا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم يا رب. ولا شك أن الهداية إنعام من الله تبارك وتعالى، فالهداية إلى هذا الطريق المستقيم الذي هدى الله تبارك وتعالى له أول ما هدى هذا الرسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه نشأ في مكة أميا لا يعلم عن هذه الرسالات شيئا، ثم فاجأه الوحي بما فاجأه لم يكن يعلم الوحي، جاءه أمر الله تبارك وتعالى بيقرأ ثم أمره إياه بيا أيها المدثر، وكان النبي قبل ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فقد كان النبي قبل إنزال هذا الكتاب لا يعلم من أمر هذا الدين شيئا ولا يعلم عن الرسالات شيئا، فهداه الله تبارك وتعالى، هداه الله تبارك وتعالى وهدى به هذه الأمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا فيها وندخلنا معهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، جعلنا هذا الكتاب نور نهدي به من نشاء، يهدي به الله عز وجل من نشاء، نهدي به من نشاء من عباده. وإنك لتهدي النبي فرشي تبي، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، صراط الله المسير الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فنحن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي هو إنعام من الله تبارك وتعالى على من يشاء الله تبارك وتعالى أن ينعم عليه فيه، فنقول اهدنا يا رب الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغض عليهم ولا الضالين، ثم نقول آمين يعني استجب يا رب. فهذا ركن الصلاة الأكبر، هذا الركن الأساس في الصلاة، الصلاة أركانها كثيرة: القيام، تكبيرة الإحرام، هذه قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال من الركوع، السجود. ركن الصلاة الأعظم هو هذه الفاتحة وهي صلاة للعبد، دعاء فيه ثناء على الله، حمد لله وثناء عليه وتمجيد له، ودعاء أشرف دعاء، أشرف دعاء، وفيها ذكر الله تبارك وتعالى عبده. الله يذكر عبده الذي يصلي بين يديه فيقول يذكره، يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله يقول هذا لكل مصلي، لكل مصل قد وجه وجهه لله تبارك وتعالى وقام بين يديه. هذه مقدمة في بيان أن الصلاة أشرف عمل. إيش أفضل عمل ممكن أن تعمله في وجودك في هذه الحياة؟ الصلاة، الصلاة أشرف الأعمال، أعلاها وأنفعها، أنفع عمل لك يا ابن آدم، يا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، ما أنفع عمل ينفعك؟ إيش تقضي فيه؟ الصلاة. ممكن تعمل عمل، واحد في البورصة يشتغل يقول يكسب له، يقول لك كسب اليوم 100,000 دينار، 200,000 دينار، 300,000 دينار، هذا عمل لكسب، ربما هذا هو جالس أمام الكمبيوتر ضرب الكمبيوتر فهذه واشترى هذه الصفقة وانتهى منها في 5-6 دقائق وخرج هذا، فعمل. وقد يكون عند الناس عمل شريف هذا وكسب هذا المكسب في وقت قليل، لا، الصلاة أشرف من هذا وأعلى من هذا. قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما مشعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. الصلاة أشرف من كل زينة الدنيا، الصلاة أعلى من ذلك وأشرف من هذا. ولا تمدن عينيك تطيل النظر إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قال جل وعلا زهرة الحياة الدنيا، هذا أمر سريع الذهاب، أمر يبهج النظر. المال كما قال النبي إن المال حلوة خضرة يجذب البصر لكنه وقت قليل ومتاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. قال زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك في الجنة خير وأبقى وأمر أهلك. هذا هو هذا العمل الحقيقي الذي هو هذا هو الفوز الحقيقي. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني اصطبر على الصلاة، اصبر نفسك عليها لأنها ثقيلة، لكن إلا على الخاشع كما قال الله تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشع، اصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى، العاقبة في النهاية للتقوى. فالصلاة خير موضوع. بعد غزوة من الغزوات قام أحد الصحابة وباع واشترى، اشترى من المغانم، اشترى من هذا واشترى من هذا، فكسب 200 دينار في ساعتين ثلاثة بعد الغزوة. فقالوا اليوم، تكلم الناس اليوم وقالوا: ما يعني ما ربح أحد اليوم مثل فلان. قال وجاء خبر للرسول إن فلان باع من هذا واشترى هذا، هذا له كذا وهذا، واشترى منهم في البيع والشراء فكسب 200 دينار في وقت قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل صلى بعد الصلاة ركعتين قد ربح أكبر منه. هل في واحد يصلي بعد الصلاة ركعتين هذا ربح أكبر من هذا؟ فركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقول النبي: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فوفق إنسان أن يصلي ركعتي الفجر فقط سنة يصليها خير من أن يؤتى الدنيا وما فيها كله. نريد أن نكتشف الصلاة، الصلاة كنز عظيم جدا لكنه غير مكتشف، والله والله عند المسلمين غير مكتشف، كأنه كنز بين أيديهم لكن لم يكتشفوه، لم يكتشفوه بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يبين عظمة هذا العمل، لا أعظم ولا أشرف ولا أجل ولا أعلى من هذا العمل، لكن لم نعطيه حقه، لم نعطيه حقه، ولم نعلم عندما نقوم بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة أننا نؤدي أشرف الأعمال وأجلها وأعلاها وأعظمها منفعة لنا، وأعظمها منفعة لنا يكفي فيها أننا نذكر الله ويذكرنا الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا فهم دينه والعمل به حتى نلقاه. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أريد أن أتعجل فائدة من فوائد الصلاة، كان المفروض في سياق هذا الكلام الممتع عن الصلاة العظيم عن الصلاة أن تكون في آخر الكلام، لكني سأتعجلها وآتي بها، وهي أن هذا الوجه الذي يسجد لله الله يكرمه تكريم عظيم في الدنيا والآخرة. من تكريمه أن الكافر يهان عذاب الكافر عذاب مهين. وإيش أشرف ما في الإنسان؟ أشرف ما في شنو؟ رجليك ولا راسك؟ وجه. أشرف ما في الإنسان وجه. الله يعاقب الكافر أو الكافر في هذا المكان، يعني أشد عقوبة له في هذا المكان في الوجه، كما قال تبارك وتعالى: الذين يحشرون يوم القيامة على وجوههم، هم شر مكان. الذين يحشرون يوم القيامة على وجوههم، وقال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار، فذكر الوجوه عن سائر الوجه لأن هذا أشرف شيء، وأشرف شيء فيه هو الذي تلفحه النار. قال: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فبين سبحانه وتعالى أنه لو جاء الوقت هذا الذي لا يستطيع أن يدفع النار عن وجهه لما قال هذا الكلام واستهزأ وقال: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فقال جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم أي الساعة بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال تبارك وتعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يمشي على وجهه. وقال قائل للرسول: كيف يمشي على وجهه؟ سارع من الكيفية. فقال له: إن الذي أمشاه على قدمي في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخر، فيكون الوجه هو القدم. الوجه وجه الكافر يوم القيامة هو القدم. السبب في كل هذا أن هذا الوجه لم يكرم بالسجود لله. السجود أشرف أوضاع الإنسان نحو ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، لأن الركوع عبارة عن ذل من العبد لربه، قال: عظموا فيه الرب، لذلك شرع لنا أن نقول سبحان ربي العظيم. قال: وأما السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود تكريم من الله تبارك وتعالى العبد. العبد الذي يسجد لله كرمه الله تبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ثم قال جل وعلا: وكثير حق عليه العذاب ومن يؤمن الله فما له من مكرم. من يؤمن الله لئلا يسجد، اللي ما يسجد الله مهان، هذا المهين، هذا الذي أهانه الله تبارك وتعالى ألا يسجد، فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالكافر مهان في الدنيا بأن الله أهانه في الدنيا وانصرفه عن السجود له بكفره طبعا وعناده، لو ظلم وما ربك بظلام للعبيد. ويوم القيامة الله يجعل هذا الوجه الذي لم يسجد له هو القدم الذي يطأ به كل شيء. وأما وجه المؤمن الذي سجد لله يكرمه الله تبارك. حتى المؤمن، طبعا المؤمنون متفاوتون في الآخرة، منهم من يأتي يوم القيامة وجهه كالبدر ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 وجوههم كالبدر ليلة التين. شلون البدر ليلة التمام ليلة 14؟ هؤلاء تكون وجوههم على هذا النحو، هذه أهل الصلاة. ومن المؤمنين من يكون أقل من هذا، لكن من سجد لله الله لا يهين وجهه سبحانه وتعالى، حتى وإن كان من أهل المعاصي وأهل الكبائر ودخل النار يعذب فيها ما شاء الله أن يعذب، لكن النار ما تمس وجهه، النار لا تلمس وجهه ولا تلمس مواضع السجود. لأن هذا وجه سجد لله فالله يحرمه سبحانه وتعالى على النار. كما في حديث الشفاعة أن المؤمنين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يعرفونه؟ قال النبي في حديث الشفاعة أن الله يقول للمؤمنين لما يناشد الرب تبارك وتعالى يقول يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا النار. فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجه، اللي في قلبه مثقال دينار من إيمان أخرجه. فقال الصحابة رسول الله كيف يعرفونه، كيف يعرفونهم وهم سقطوا في النار مع أهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أن تأكل على السجود. فيعرفونهم بوجهه، يبقى وجهه كما هو وجهه الذي كان في الدنيا، فيعرف هذا فلان ابن فلان. أما وجه الكافر فكما قال الله تبارك وتعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكافر يهان، وأكبر إهانة له الوجه فيهان به، يحشر على جهنم على وجهه وفي النار تلفحه النار. أما المؤمن فلا، المؤمن الذي سجد لله تبارك وتعالى فإن الله يكرمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالسجود له والإيمان. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ